السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام في موضوع المكاسب المحرمة من كتاب التجارة. يحرم هجاء المؤمن. المقصود بالمؤمن هو الشيعي الاثنى عشر، الشيعي الإمامي، هو هذا المقصود بالمؤمن. هذا الشيعي الإمامي يحرم هجاؤه. المقصود بالهجاء ذكر نواقص ومثالبه. مثلا تقول فلان على المؤمن انه هذا بخيل مثلا، او جبان مثلا، او نمام، باي شيء، بانتقاص الى او ذكر مثلب من مثالبه. لا فرق ان يكون هذا القول من خلال قصيدة من الشعر او بيت من الشعر او مثلا مقطع نثري، لا فرق في ذلك ان يكون بالشعر ام بالنثر. فاذا بالنسبة للمؤمن يحرم هجاؤه. قلنا بالنسبة للهجاء المقصود به هو ذكر نواقص ومثال به، هذا بالنسبة للمؤمن. اما غير المؤمن سواء كان مثلا غير مسلم كافر او مسلم مخالف لا يستحسن هجاؤه. غير المؤمن ما يستحسن هجاؤه الا اذا اقتضته المصلحة العامة. بالنسبة للمؤمن هجاؤه حرام. غير المؤمن سواء كان غير مسلم او مسلم مخالف يجوز هجاؤه ولكنه غير مستحسن، يعني ما يفضل هجاء غير المؤمن إلا إذا اقتضته المصلحة العامة. مثلا هذا غير المؤمن كما لو كان مثلا نمام يوقع الفرقة مثلا ما بين المؤمنين، في هذه الحالة نعم هنا مصلحة عامة فينتفي عدم استحسان الهجاء، هنا يهجى هذا غير المؤمن. وربما يصير هجاء، وربما يصير الهجاء حينئذ إذا اقتضت المصلحة العامة ربما يصير واجبا كهجاء الفاسق المبتدع حتى ما يؤخذ ببدعته. مثلا تدرون الآن تب زماننا هذا، الآن البعض يدعي يقول آل المهدي مثلا، أو آل رسول الإمام المهدي مثلا، أو آل سفير الإمام المهدي وهكذا. هؤلاء الأشخاص مو فقط يجوز هجاؤهم، لا، قد يكون واجب في بعض الأحيان حتى ننبه المجتمع، ننبه الناس، لأنه إحنا كثير من مجتمعنا للأسف أنه يعني ببساطة عد نوع من الجهل فيصدقون صاحب أي دعوة. الآن إذا هو شخص يقول آل المهدي مثلا قد البعض من الجهال يتبعه، أو يقول مثلا آل رسول الإمام المهدي، أو يقول آل السفير الإمام المهدي. شوف كثير من هذا من الجهال قد يتبعون هذا الشخص. نعم في هذه الحالة هذا الشخص المدعي لهذه الادعاءات، هذا الشخص المبتدع الفاسق، نعم يجب هجاؤه سواء كان بالشعر أم بالنثر. يحرم الفحش من القول. بعض الكلمات بها فحش. شنو معنى الفحش؟ بعض الكلمات مو من اللائق انه يتلفظ بها الانسان امام المجتمع. بعض الالفاظ مثلا اللي بها ذكر العورة، عورة الرجل او المرأة، او من قبيل هذا الكلام. هذا الكلام نسميه كلام فاحش. هذا الكلام شبيه الكلام الفاحش، شنو حكم الشرعي؟ هذا حرام. الكلام الفاحش حرام. شنو معنى الكلام الفاحش؟ وهو ما يستقبح ذكره إما مع كل أحد، لا فرق أنه يكون من محارم هذا الشخص أو أجنبي ليس من المحارم. بعض الكلمات اللي بيها فحش هاي يحرم ذكر هذه الكلمات مع كل أحد، مع الأب، مع الأم، مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأخوة مع الأجانب لا فرق في ذلك. هذه الكلمات الفاحشة يحرم ذكرها مخاطبة الآخرين أو ذكرها أمام الآخرين مع كل أحد، من استثنى أي واحد، أي شخص لا يستثنى. وعدنا بعض الكلمات الفاحشة هاي يستقبح ذكرها مع غير الزوجة، مع غير الزوجة. يعني بإمكان هذا الشخص مثلا، أي شخص، بعض الكلمات وي زوجته ما يستقبح ذكرها، لكن مع الآخرين نعم يستقبح ذكرها. فمع الزوجة جائزة، بعض الكلمات الفاحشة مع الزوجة جائزة. قلنا احنا في بادئ الأمر انه بعض الكلمات حتى مع الزوجة لا يجوز مع كل أحد، وبعض الكلمات الفاحشة مع الزوجة تجوز، مع غير الزوجة لا تجوز. إذا كانت مع الزوجة جائزة مو حرام، إذا كانت مع غير الزوجة نعم حرام. إذن احنا عندنا نحوين، بعض الكلام الفاحش اللي يستقبح ذكره مع كل أحد، هنا ما نفرق بين الزوجة وغير الزوجة، لا، هاي الكلمات محرمة مع كل أحد. وعدنا لا، بعض الكلمات تكون حرام مع غير الزوجة، أما مع الزوجة ليست بمحرمة. عندنا مسألة بالنسبة لمسألة الرشوة، تحرم الرشوة على القضاء أو في القضاء بالحق أو بالباطل. المقصود بالرشوة أنه أحد المتحاكمين مثلا أو المتخاصمين يعطي مال للقاضي للحاكم، واحد من المتخاصمين يعطي مال للقاضي حتى القاضي يحكم له، حتى القاضي يحكم له. شنو حكم هذا المال الذي يعطى لهذا القاضي؟ هذا المال حرام، هو من السحت. بل ورد في جملة من الروايات انه من الكفر بالله العظيم، اعطى مبلغ للقاضي على نحو الرشوة. هذا في بعض الروايات او في جملة من الروايات ورد انه كفر بالله العظيم، بالاضافة الى انه مال سحت. ماكو فرق انه هذا القاضي، انت عندك قضية سواء كنت بيها انت على باطل او على حق، لا فرق في ذلك. اعطاء مبلغ من القاضي حتى يحكم لك، سواء يحكم لك بالحق ام الباطل، هذا اعطاء المال من السحت وهو محرم. اما اعطاء او دفع الرشوة لدفع الظالم عن ظلمه، مثلا هذا الظالم اخذ من عندك مال، اخذ دارك مثلا او قطعة ارض من عندك، انت شو تسوي؟ تعطيه مبلغ حتى تدفع ظلمك، حتى يبطل عنك، ما ياخذ ارضك، ما ياخذ بيتك مثلا، ما ياخذ اموالك، فتعطيه بعض المال، تعطيه رشوة حتى تدفعه، حتى ما ياخذ ارضك. هذا ليس من الرشوة المحرمة، هذا ليس من الرشوة المحرمة. انت يجوز لك تعطي هذا المال. اذا شخص ظالم، سلطان جائر او اي شخص اخر اجى مثلا استولى على بيتك او استولى على اموالك، انت حتى الدفعة ماكو طريقة الدفعة الا انه تعطيه مال، تعطيه فلوس حتى هذا يرتدع او يدفع ظلم عنك. اعطاء المال بهذا النحو بالنسبة لك انت المعطي حتى تاخذ حقك جائز؟ نعم جائز. اما بالنسبة للظالم يحرم اخذ المال، يحرم على الظالم اخذ هذا المال. بالنسبة الى كتب الضلالة، يحرم حفظ كتب الضلالة وايضا نشرها. حفظها يعني يخليها بالبيت، يحتفظ بها بالبيت، نشرها يطبعها او يستنسخها. الحفظ حرام، يحفظها بالبيت او في اي مكان اخر، ينشرها طباعة استنساخ باي وسيلة اخرى للنشر كذلك ايضا حرام. قراءتها كتب الضلال ايضا قراءتها حرام، بيعها صاحب مكتبة يبيع كتب ضلال، شنو حكم البيع هذا؟ حرام. شراها أيضا تروح لصاحب المكتبة وتشتري كتب الضلال أيضا كذلك حرام. هذا مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو لغيره. يعني أنت إذا تحتمل مثلا 10% 20% تحتمل أنه هذا حفظ كتب الضلال، حفظها أو نشرها أو قراءتها أو بيعها أو شرائها، إذا كان أكو احتمال ترتب الضلال لنفس الشخص أو لغيره، زوجته، أولاده مثلا، أقاربه أو أحد موجود بالبيت، نعم في هذه الحالة مع احتمال ترتب الضلال نعم حرام، يحرم حفظها ونشرها وقراءتها وبيعها وشرعها، خمسة أشياء. أما مع الأمن من ذلك، هذا يأمن شخص هو مثلا من طلبة العلم مطمئن من نفسه، مأمن على نفسه أنه لو يحفظ كتب الضلال أو يقراها مثلا أو يبيعها أو يشتريها مثلا، هو مأمن من نفسه على الضلال، مأمن على نفسه من الضلال، نعم في هذه الحالة يجوز حفظها، يجوز قراءتها، يجوز شراها إلى آخره. كما يجوز إذا كانت هناك مصلحة عامة، مثلا هذا يشتري كتب الضلال بها مصلحة عامة، يقراها مثلا حتى يرد عليها، يقراها حتى يرد عليها، أو يحفظها عنده مثلا حتى يكتب رد على هذه الكتب، أو يروح للمكتبة يشتري واحد من كتب الضلال حتى يقرأ ويرد عليه. إذن هنا ماذا؟ هنا أكو مصلحة أهم، هذا تدخل في باب التزاحم، تدخل المسألة في باب التزاحم، هنا يقدم الأهم على المهم. فإذا كان مثلا هو يريد يرد بيها وهو من أهل الاختصاص مثلا وعد قادم على رد، نعم يجوز في هذه الحالة يحتفظ بيها حتى يرد بيها أو يشتريها مثلا حتى يرد بيها. والمقصود بكتب الضلال، شنو المقصود بكتب الضلال؟ هي الكتب التي تشتمل على العقائد والآراء الباطلة، سواء كانت مخالفة للدين أم للمذهب. بعض الكتب العقائدية مثلا أو الدينية من الأطراف الأخرى من المذاهب المختلفة أو من غير المسلمين، هاي بيها بعض الأمور المخالفة للدين، مثلا بعض المذاهب الإسلامية مثلا أكل قضية التجسيم في التوحيد، أكل قضية التجسيم يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى جسم من الأجسام، هذا قد أمر مخالف للدين. إذا شخص ما عنده ذيك المعلومات، مثلا شخص إيمانه ضعيف، ما عنده ذات سعة الاطلاع، ما عنده عمق مثلا، إذا يجي يقراها مثلا وهم يستدلون ببعض الروايات، مثلا يجيب بعض الروايات إما مو صحيحة أو تأويلها يعني أو مثلا ما بها دلالة على التجسيم، فيجيبون هذه الروايات ويخلوهم يستدلون بها، هذا اللي ما عنده اطلاع قد يصدق يعتقد بأن الله جسم، هذا مخالف للدين، قال نعم هاي من كتب الضلال، أو لا بها قد أمور مخالفة مو للدين، مخالفة للمذهب. مثلا قضية الإمامة، مثلا بعض المخالفين يأتي مثلا بجملة من الأحاديث الدالة على الإمام مثل حديث الغدير وغيره، مثلا إما مثلا يقول مثلا هاي الأحاديث ضعيفة، أو مثلا هاي الأحاديث يقول ما بها دلالة، يقول صحيحة السند لكن ما بها دلالة، ما تدل على الإمامة، ويجيب بعض الاستدلالات على ذلك. إذا شخص مثلا ما عنده اطلاع، ما عنده سعة اطلاع، ما عنده عمق، ليس من أهل الاختصاص، قد يصدق بهذه الكتب، فلذلك هاي تعتبر كلها من كتب الضلال، يجب على هذا الشخص أنه ما يحفظها، ما يقراها، ما ينشرها كذلك أيضا، ما يشتريها وما يبيعها. يحرم على الرجل لبس الذهب، طبعا هنا المقصود بالرجل هو الذكر البالغ، يحرم على الرجل لبس الذهب، مثلا خاتم الرجل يلبس من الذهب أو يلبس سوار مثلا أو قلادة مثلا يلبسها أو قاض مثلا قد بإذنه مثلا البعض من الشباب، كل هذا حرام. الرجل يلبس ذهب هذا بالنسبة إلى حرام. أما غير الرجل، المرأة يجوز أنه تلبس الذهب، غير البالغ مثلا صبي غير بالغ دون البلوغ يعني عمره 10 سنين مثلا أو أكثر أو أقل، شخص مو بالغ، طفل مو بالغ، هذا يجوز للولي أو يجوز للطفل هذا أنه يلبس الذهب، هذا مو حرام عليه. إذن الحرمة حرمة لبس الذهب بمن مختصة بالرجل فقط وهو الذكر البالغ، أما الأنثى المرأة ما يشملها، البالغ كذلك أيضا هذا الحكم ما يشمله. ومو فقط إثم بيها، أيضا الصلاة الرجل إذا صلى بالذهب صلاته باطلة. لو مثلا البعض من الشباب من يخطب مثلا أو يتزوج أو أول زواجه يروح يلبس خاتم مثلا من ذهب، مو فقط إثم، مو فقط أنه آثم مرتكب حرام، لا صلاته أيضا باطلة إذا صلى بالذهب فصلاته باطلة، إلا إذا كان جاهل أو ناسي. نعم إذا كان جاهل أو ناسي صلاته صحيحة. هذا بالنسبة للذهب، مطلق مطلق اللبس إذن حرام، سواء يعلقها بالرقبة مثلا بإيده مثلا أو بصبعة مثلا كالخاتم ونحوه، كله هذا حرام. عندنا قضية التزيين بالذهب مو اللبس، التزيين، التزيين يختلف. التزيين كأنه مثلا الأزرار مع الملابس القميص يجعلها منين؟ يجعلها من الذهب، هذا يسميه تزيين، هذا مو لبس. أو يجعل مقدم الأسنان من الذهب، هذا أيضا شو نسميه؟ مو لبس، نسميه تزيين. الأحوط لزوما عند سماحة السيد ترك التزيين أيضا بالذهب، التزيين اللي قلنا هو أنه الأزرار مالته يخليها منه، أو مقدم الأسنان يخليه من الذهب، هذا تزيين. سمعت السيد لا يكتب الحرمة، وإنما يحتاج احتياطا وجوبيا بالحرمة. باللبس يلبس خاتم الرجل، شنو سمعت السيد أفتى فتوى بذلك. أما تزيين مو لبس، مقدم الأسنان مثلا أو الأزرار من الذهب، سمح السيد لا يفتي فتوى، وإنما يحتاط احتياطا وجوبيا بالحرمة. هذا الاحتياط الوجوبي المكلف اللي قلت سمح السيد هو مخير، إما يعمل بهذا الاحتياط ويترك لبس أو ويترك عفوا التزيين بالذهب، أو يرجع إلى مرجع آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم. أما مثلا مو الأجزاء الأمامية من الأسنان، الأجزاء الخلفية، الأسنان الخلفية يريد يخليها من الذهب، هذا مو حرام، هذا لا يصدق عليه تزيين، التزيين فقط للأسنان الأمامية. أما الخلفية، الأسنان الخلفية إذا واحد يريد يسويها من الذهب فهذا جائز. حتى ننتقل الآن للفقرة الثانية وهي فقرة الإجابة عن الأسئلة التي وردت إلينا. عندنا السؤال الأول من الأخ عبد الكريم من بغداد. الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم القراءة للمأموم في الصلاة الإخفاتية. كما تعلمون احنا عندنا الصلاة اليومية نقسمها إلى قسمين، إخفاتية وجهرية. الإخفاتية صلاة الظهر والعصر، طبعا المقصود أنه الإخفات في القراءة، الإخفاتية عندما نقول الإخفات في القراءة الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. إذن بالنسبة لصلاة الظهر والعصر القراءة بها إخفاتية، عندنا صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء القراءة جهرية، فأنت من تصلي صلاة الظهر لا تجهر بالقراءة، من تقرأ الحمد والسورة لا تجهر بالقراءة. إذا قرأت المغرب والعشاء والصبح إذا صليتها فيجب عليك أن تجهر بالقراءة، يعني من تقرأ الحمد والسورة تقرأها بصوت عالي بجهر. السؤال هو عن صلاة الجماعة، سؤال الأخ عبد الكريم عن صلاة الجماعة، يقول أنا إذا صليت جماعة مأموم بالصلاة الإخفاتية اللي هي صلاة الظهر وصلاة العصر، يقول شنو حكمي أنا من ناحية القراءة؟ هل أقرأ لو ما أقرأ؟ نعم الأحوط لزوما للمأموم الإخفات في القراءة في الركعتين الأولى والثانية من الصلاة الإخفاتية. فإذا أنت مثلا دخلت بصلاة الجماعة صليت صلاة جماعة الإمام بالتأكيد أنه هو ما راح يجهر بالقراءة راح يصلي راح يقرأ القراءة ما تخفاتية في الحمد والسورة في الركعة الأولى وفي الثانية. أنت شنو وظيفتك في هذه الحالة؟ تقرأ لو ما تقرأ؟ سمعت سيد يقول الأحوط لزوما ترك القراءة، الأحوط لزوما أنه تترك القراءة. شو تسوي إذن؟ تشتغل بالذكر، الأفضل لك أن تشتغل بالذكر، يعني مثلا تردد الحمد لله سبحان الله الله أكبر لا إله إلا الله، من الأفضل لك أن تشتغل بالذكر أو الصلاة على محمد وآل محمد. الأخ عبد الله من البصرة يقول شخص توفى قبل أمه فهل يرث من تركتها؟ وهل يحق لورثة هذا الابن المطالبة بحصة من الميراث؟ إذا الشخص توفى قبل المورث، يعني مثلا حسب السؤال هذا أم عندها أولاد، واحد من أولادها توفى قبلها، هذا ما يرث، هذا الابن الولد اللي توفى قبلها ما يرث الميراث، المن الأولاد الموجودين حال وفاتها. فإذا كان عندها أولاد وعدها ابن لهذا الولد المتوفي قبلها، في المحاكم المدنية الآن شو يورثون؟ يورثون هذا ابن الابن ويا من؟ مع أولاد الميت. أما من الناحية الشرعية لا، هذا الابن اللي توفى قبل المورث قبل الآب أو قبل الأم هذا ليس له شيء من التركة، الميراث راح يكون الأولاد المرأة مثلا الأم بحسب السؤال اللي موجودين حال وفاتها الميراث يكون راح يكون لهم. أما هذا الابن اللي توفى قبل والدته هذا ليس له شيء من الميراث. وإذا كان عنده أولاد دول الأولاد ما يرثون مع وجود الأبناء لأنه الأقرب يمنع الأبعد. أبو علي من كربلاء يقول هل يجوز للممرض بيع الدواء والأشياء الصحية الأخرى في محله الصحي؟ إذا كان هذا البيع المضمد أو الممرض البعض مثلا هو وظيفته مثلا أو اختصاصه يزرق العبر مثلا جرحي يذمده، لكن في بعض الأحيان الأخوة المضمدين أو الممرضين اللحظة يبيع دواء، هذا إذا كان البيع خلاف الأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة فلا يجوز له أن يبيع الدواء، لا يجوز. نعم أنت إذا مريض يجوز لك تروح تشتري من عنده، لكن هو بالنسبة إليه لا يحق له بيع هذا الدواء إذا كانت الأنظمة الصادرة من الجهات ذات العلاقة مثلا وزارة الصحة عندنا أو مثلا دوائر الصحة اللي موجودة في المحافظة، إذا كان تمنع الممرض أو المضمد بيع هذه الأدوية فلا يجوز له أن يبيع هذه الأدوية. أم حيدر تقول توفى والدي وهو لا يصلي ولم يصوم وهو لم يصلي ولم يصم أبدا، فماذا نفعل لبراءته؟ نعم يجوز التبرع عنه بهذه الصلاة والصوم. مش قد فاتت الصلاة والصوم ما يصلي هو على طول عمره أو ما يصوم طول عمره، يجوز لورثته في هذه الحالة أو لأي شخص آخر يجوز التبرع عنه بصلاة، ويجوز الاستئجار له، يعني يدفعون مبالغ الورثة مثلا إلى شخص آخر ليصلي عنه، يجوز التبرع كما كذلك أيضا يجوز الاستئجار له وتبرع ذمته وإن كان هو هذا الشخص لا يصلي أبدا. أم ناصر تقول توفى زوجي قبل 13 سنة ولم أعتد وألتزم بالحداد فما حكم ذلك؟ المقصود بالعدة هي أيام تربص المرأة بعد مفارقة الزوج سواء كانت مفارقة الزوج هذه زوج يتوفى أو يطلقها مثلا أو فسخ لعقد النكاح. هنا يجب على المرأة إذا كانت هذه المرأة زوجها متوفى يجب عليها أن تعتد، يجب على المرأة اللي توفى زوجها يجب عليها أن تعتد، ماكو فرق أنه هاي الزوجة صغيرة أو كبيرة، عمرها 8 سنين مثلا أو عمرها 100 سنة، إذا توفى زوجها يجب عليها أن تعتد، ماكو فرق أنه يائسة أو غير يائسة، ماكو فرق أنه الزوجة هاي مدخول بها دخل بها الزوج مثلا قبل الوفاة أو ما دخل بها، يجب عليها العدة. ماكو فرق أيضا أنه هذه الزوجة أول زواجها هذا أو لا، مثلا هي متزوجة سابقا، البعض العوام يعتقد أنه المرأة إذا كانت سابقا مثلا متزوجة وتوفى زوجها والزوجة من الثاني من زوج ثاني وتوفى، بعض النساء يعتقدن أنه لا تجب عليها عدة الوفاة، لا تجب عليها عدة الوفاة. إذن المرأة اللي توفى زوجها يجب عليها العدة مطلقا، يجب عليها العدة مطلقا. إيش قد مقدار العدة؟ مدة العدة إيش قد هذا؟ إذا كانت المرأة مو حامل عدتها 4 أشهر و10 أيام، يعني إذا مرأة توفى زوجها وهي مو حامل إيش قد تعتد؟ 4 أشهر و10 أيام. أما إذا كانت حامل من توفى زوجها كانت هي حامل هذه المرأة، هاي هنا تعتد بأبعد الأجلين. شلون يعني تعتد بأبعد الأجلين؟ هاي المرأة اللي توفى زوجها تبقى معتدة إلى أن تضع الحمل، تبقى معتدة إلى أن تضع الحمل إلى أن تولد، تبقى هي معتدة. إذا وضعت الحمل تشوف الـ4 أشهر و10 أيام خلصين، إذا خلصت الـ4 أشهر و10 أيام انتهت عدة، إذا لا الـ4 أشهر و10 أيام بعدها ما خلصانات، الـ4 أشهر و10 أيام وضعت وبعده ما خلصانات، يعني مثلا توفى زوجها وهي بالشهر الثامن ورا الشهر توضع، مو صحيح تنتهي عدتها؟ لا ما تنتهي عدتها، بعد الـ4 أشهر و10 أيام بعد ما خلصت، فيجب في هذه الحالة يجب عليها، لأن هذا أبعد الأجل، يجب عليها أن تعتد إلى أن تخلص الـ4 أشهر و10 أيام. هذا بالنسبة للعدة، يجب عليها العدة. وماذا يجب عليها؟ يجب على المرأة الحداد أيضا في نفس فترة العدة، في نفس فترة العدة يجب عليها الحداد. طبعا بالنسبة للحداد ليس شرطا في صحة العدة، ليس شرطا الحداد ليس شرطا في صحة العدة. فإذا المرأة تركت الحداد في أثناء العدة، طبعا عفوا بالنسبة للحداد شنو تعريفه؟ الحداد هو معنى ترك كل ما يعد زينة بالنسبة للمرأة في أثناء فترة العدة. المرأة شكر كل ما يعد زينة لها في اللباس أو بالبدن، يعني مثلا الملابس الملونة أصفر أزرق أحمر من هذه الملابس، المرأة خلال فترة العدة ما تلبسها، تترك الزينة وين؟ في الملابس. الحلو الذهبي المصوغات الذهبية أيضا ما تلبسها. الزينة في البدن مكياج حلة مثلا أحمر شفاه مدري شو إلى آخره من هالأمور، هاي أيضا هاي المرأة ما تخليها في أثناء العدة. بالنسبة للحداد، الحداد كما قلنا ليس شرطا في صحة العدة، يعني المرأة لو في أثناء العدة ما التزمت بالحداد ارتكبت حرام، لكن هذا ما يأثر بالعدة مالتها، فهو واجب استقلالي، واجب استقلالي، الحداد واجب استقلالي مستقل عن من؟ عن العدة. فإذا تركت المرأة الحداد عصيانة متعمدة وعاصية، أو كانت ناسية أو كانت جاهلة، في هذه الحالة إذا تركت الحداد في فترة العدة سواء تركتها كلها أو بعض من عنده، مثلا تركت فت شهر من عنده، في هذه الحالة إذا تركت الحداد كلها لا يجب عليها استئناف الحداد، وإذا تركتها بعضا يعني شهر أو شهرين مثلا لا يجب عليها يعني تدارك هذه المدة، هاي المدة اللي تركتها مثلا شهر لا يجب عليها أن تتداركها. أبو علي من كربلاء يقول: متى يدرك المأموم الدخول في صلاة الجماعة؟ تدرك الجماعة بالدخول في الصلاة من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعه. أنت مثلا في صلاة الجماعة أنت مأموم، شو وقت تدرك الصلاة؟ سواء جيت متأخر أو لا، مثلا أنت موجود في أثناء قيام الجماعة لكن ما دخلت وي الإمام رأسه، شو وقت تقدر تدرك هذه الجماعة؟ تدركها من أول قيام الإمام للركعة إلى منتهى ركوعي، إلى منتهى ركوعي. فمثلا قبل قراءة الإمام تقدر أنت تكبر وتدخل وي الإمام، أثناء القراءة أثناء الحمد أو السورة أيضا تقدر تكبر أيضا وتلتحق بالإمام، بعد القراءة الإمام كمل القراءة أيضا أنت بإمكانك تكبر تكبيرة الإحرام وتدخل مع الجماعة، تحسب لك ركعة. أو لا، مثلا الإمام يركع، الإمام في أثناء الركوع أنت رأسا تكبر تكبيرة الإحرام وتركع ويا الإمام، تحسب لك ركعة. واضح هذا؟ إذا أنت إذا تريد تدرك ركعة ويا الإمام مو بعد الركوع تدخل، مثلا البعض نشوفه بعد ركوع الإمام يدخل بالجماعة، أو الإمام ساجد مثلا في الركعة الأولى أو الثانية ويجي يكبر تكبيرة الإحرام ويلتحق بالجماعة. إذا أراد أنه يدرك ركعة لابد أنه يدخل في صلاة الجماعة أثناء ركوع الإمام أو قبل ركوع الإمام، سواء كان بعد القراءة أو أثناء القراءة أو بعد القراءة. وسام سالم من كربلاء يقول: ما حكم من يصلي جماعة وتذكر أنه لم يتوضأ؟ لا فرق أنه الشخص سواء كان يصلي انفرادا أو يصلي جماعة، إذا الشخص في أثناء الصلاة تذكر أنه ما متوضي، إحنا صحة الصلاة علينا تتوقف، سواء كانت فريضة مثل الصلاة اليومية أو نافلة، وحتى بالنسبة لقضاء الأجزاء المنسية مثل اللي ينسى سجدة ويريد يقضيها، أداء الصلاة سواء كان كما قلنا الواجبة أو النافلة أو قضاء الأجزاء المنسية عليهم تتوقف على الوضوء. فإذا شخص متوضى ودخل في الصلاة سواء كان منفرد أو يصلي جماعة، إذا تذكر ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقطع الصلاة ويتوضى ويستأنف الصلاة من جديد، لا فرق كما قلنا أنه هذا يصلي مفرد أو يصلي جماعة، لأنه صحة الصلاة بهم مشروطة بالطهارة، مشروطة بالوضوء. علاء السماوي من يقول: هل يجب تطهير الملابس التي يجنب فيها الشخص؟ إذا شخص أجنب مثلا جامع أهله وأجنب، هل يجب عليه أنه يطهر يغسل الملابس؟ الملابس إذا لاح المني نجست بالمني، نعم هذا الموضع اللي يتنجس يجب عليه أن يطهره، يجب تطهير هذا الموضع المتنجس، إذا تنجست كلها يجب أن يطهرها كلها، إذا بعضها جزء من عدها هذا الجزء اللي يتنجس فقط يطهره، إذا لا أي جزء من الملابس ما تنجس، مني ما وقع على الملابس في هذه الحالة لا يجب تطهير الملابس لأنها طاهرة لأنها لم يسقط عليها مني. أكرم رزاق من واسط يقول: ما حكم الشك بين الثلاث والأربع في صلاة الظهر؟ في الصلاة الرباعية اللي منها صلاة الظهر، إذا شخص شك ما بين الركعة الثالثة والرابعة يبني على الأكثر، يبني على مليها الأكثر هنا الرابعة، يبني على الرابعة يكمل صلاته، من يسلم يأتي بركعة احتياط، صلاة نسميها صلاة الاحتياط، هاي إما ركعة واحدة من قيام أو ركعة أو ركعتين من جلوس، مخير هو يريد ركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس. كيفية صلاة الاحتياط: يكبر تكبيرة الإحرام طبعا ينوي النية ويكبر، يقرأ سورة الحمد إخفاء ليس جهرا حتى البسملة على الأحوال. زين يقرأ الحمد، هل يجب عليه أن يقرأ سورة؟ لا، حتى هاي السورة ما لها مشروعية في صلاة الحديث، يقرأ بس الحمد فقط، أو يركع أو يسجد أو يتشهد يسلم فقط ركعة واحد هاي صلاة. طبعا هذا عند الشك ما بين الثالثة والرابعة، قد لا، قد يكون الشك مثلا بين الثانية وبين الأربعة، يبني على الأربعة طبعا بعد الدخول في السجدة الأخيرة، وهنا إذا كمل الصلاة بعد البناء على الأربعة يكمل صلاة ويأتي بركعتين، يأتي بركعتين في هذه الحالة. في بعض الأحيان يأتي بركعة وفي بعض الأحيان يأتي بركعتين. أبو علي من كربلاء يقول حل رأس سنة الخمسية وعلي مبلغ كبير لا أستطيع دفعه، فماذا يجب؟ إذا أجى رأس السنة الخمسية، حل رأس السنة الخمسية على شخص، شخص كان عنده أموال مبالغ، هاي المبالغ ما يقدر يدفعها، نفترض أنه مثلا عليه مليون خمس أو أكثر أو أقل من هذا المليون، هذا المليون إما ما موجود عنده، عليكم صحيح عنده ربح 5 ملايين، ربحه مليون، لكن هذا المليون ما يقدر يدفعه، ما عنده نقد يدفعه، أو عنده نقد لكن محتاجه بأمر ضروري. في هذه الحالة هذا المكلف يراجع الحاكم الشرعي أو شخص مأذون من قبل الحاكم الشرعي، يجري المداورة مع الحاكم الشرعي أو مع شخص مأذون من قبل الحاكم الشرعي، ويحول المال من الأعيان مثلا من العين يحولها إلى ذمة هذا المكلف، وبعدين هو هذا المكلف يدفعها تدريجيا بعد ذلك في أثناء السنة مثلا. محمد عبود من البصرة يقول هل يجوز استلام الراتب التقاعدي لوالدتي بعد وفاتها؟ هاي الجهة اللي تعطي الراتب التقاعدي إذا من ضمن الضوابط مالتها إنه إذا شخص توفى يقطعون الراتب مالته، في هذه الحالة ما يجوز لورثة هذا الشخص اللي توفى إنه يستمرون بأخذ الراتب، مثلا كأن يخفون وفاة الشخص هذا عن الجهة اللي تعطي هذا الراتب، يخفون وفاته يقولون إنه ما توفى، يستمرون بأخذ الراتب، في هذه الحالة لا يجوز، هذا الشخص هذول الأشخاص ما يتملكون هذا المال، يجب عليهم أنهم يستلمون هذا الراتب، والمبالغ اللي يستلموها يجب عليهم أنه يصدقون بها على الفقراء المتدينين، إذا طبعا إذا كان ما ممكن إرجاعها إلى خزينة الدولة. عبد الرحمن من كربلاء يقول هل إن الطيور الميتة طاهرة أم نجسة؟ الطيور نقسمها لا قسمين، طيور لها نفس سائلة مثل الحمامة الدجاجة مثلا، هاي الطيور شو نسميها؟ نسميها طيور لها نفس سائلة أو حيوان له نفس سائلة، من الذبحة يعني أو تقطع مثلا في الجزء من عنده الدم راح يتدفق من عنده، هذا نسميه حيوان له نفس سائلة، هذا الميت مالته نجسة. يعني إذا شفت دجاجة أو حمامة أو عصفور مثلا أو ما شاكل ذلك من الطيور لها التي لها نفس سائلة إذا كانت ميتة، يعني ما مذكات تذكية شرعية، ما مذبوحة على الطريقة الإسلامية، شنو هاي حكمها؟ هاي ميتة نجسة، إذا ألزمتها بالرطوبة أنت إيدك راح تتنجس، إيدك راح تتنجس، يجب عليك أن تغسل إيدك، هاي مع الملامسة بما؟ مع الملامسة بالرطوبة. أما إذا لمستها لا ماكو رطوبة، لا بالطير أكو رطوبة ولا بإيدك أكو رطوبة، إيدك في هذه الحالة ما تتنجس. هذا القسم الأول من الطيور، وهي الطيور التي لها نفس سائلة. عندنا بعض أقسام الطيور، طيور ليس لها نفس سائلة مثل الخفاش، الخفاش ليس له نفس سائلة، يعني معناها إذا ذبحته ما راح يتدفق الدم كما في الدجاجة مثلا، وإنما راح يترشح كما في السمك، راح يترشح هذا الدم، هاي البيتة مالتها راح تكون طاهرة. هاي الطيور التي ليس لها نفس سائلة مثل الخفاش الميتة مالتها تعتبر طاهرة. محمد علي من النعمانية يقول إذا كان الإمام يصلي العصر فهل يجوز لي أن أنوي معه صلاة الظهر؟ البعض مثلا يدخل للجامع بعد ما يصلي صلاة الظهر، شاف الإمام صلاة العصر مو صلاة الظهر، يصير هنا الإمام شصل صلي صلاة العصر، هو ما يصير يصلي صلاة العصر، صلاة الظهر ما مصليه، يجوز هنا يقتدي بالإمام، هو يصلي الماموم يصلي راح يصلي ظهر، والإمام مش راح يصلي عصر، يجوز له يقتدي به هنا الماموم، نعم يجوز، نعم يجوز له أن يقتدي. إذن بالنسبة للشخص اللي يصلي بعض الصلوات اليومية يجوز له أن يقتدي بشخص آخر يصلي البعض الآخر من الصلاة اليومية، سواء اتفقتا الصلاتين في الجهر والإخفاق أم اختلفتا، يعني مثلا الإمام شو يصلي، يصلي صلاة المغرب جهرية، هو شريد يصلي يصلي صلاة العصر إخفاقية، يجوز الاقتداء به، يجوز، وإن كان الإمام يصلي صلاة جهرية والمأموم يصلي إخفاقية وبالعكس، وكذلك الإمام يصلي أداء والمأموم يصلي قضاء أو بالعكس يجوز، كذلك أيضا يجوز الإمام يصلي تمام والمأموم يصلي قصر أو بالعكس، في كل هذه الصور الصلاة تكون صحيحة وجائزة. محمد عودة السعيدي من النجف الحيدرية يقول هل يجوز شراء بعض الأشياء لزوار الإمام الحسين عليه السلام من الخمس؟ احنا عندنا الخمس ينقسم الى قسمين، نصف نسميه سهم السادة، والنصف الاخر نسميه سهم الامام او العوام. سهم النصف الاول وهو سهم السادة هذا يعطى للسادة الفقراء المتدينين، يعطى للسادة الفقراء المتدينين، اما بالنسبة للنصف الاخر ما يحتاج النصف الاول، سهم السادة يحتاج مراجعة الحاكم الشرعي، أنت من يمك تقدر تطيل السادة الفقراء المتدينين. أما بالنسبة للنصف الآخر وهو سهم الإمام هذا لابد من أخذ الإجازة الإذن من الحاكم الشرعي، يعني مثلا أنت تقلد سماحة السيد السستاني دام ظله تأخذ إذن من عنده، وهو قد أذن للمكلفين مقلدي في العراق، أذن لهم بتوزيع الخمس على مستحقيه على الفقراء. أما إذا شخص يريد يبني جامع مثلا حسينية مستشفى مثلا، يريد مثلا ينفق مثلا على زوار الإمام الحسين عليه السلام، لا بد في هذه الحالة من تحصيل الإذن من سماحته. الأخ محمد عودة أيضا هو نفسه عنده سؤال ثاني يقول مطلوب خمس من سنتين، فهل يجب علي خمس الخمس عند دفعه؟ إذا أنت مثلا ما دفعت الخمس سواء كنت عاصي مثلا أو لا راجعت الحاكم الشرعي أو سويت مداورة مع الحاكم الشرعي وقصفت الخمس على شكل مراحل، إذا دفعت الخمس من نفس المال يعني عندك 100,000 الخمس دفعته من نفس 100 سواء كان في نفس السنة أو في سنة أخرى فقط تدفع الخمس، ما تدفع شيء آخر إضافي لهذا المبلغ لمبلغ الخمس. أما إذا كان الدفع من نفس المال من مال آخر، دفعت الخمس مو من نفس 100 وإنما من مال آخر، مثلا في السنة الثانية عندك مال جديد ربح جديد ودفعت من أرباح السنة الثانية، يجب عليك أن تدفع الخمس وخمس الخمس أيضا كذلك. كاظم أبو حسين من كربلاء عنده سؤالان، السؤال الأول يقول ما حكم رمي العيارات النارية في بعض المناسبات الاجتماعية كالزواج مثلا والتشييع وغيرها؟ لا يجوز رمي العيارات النارية الإطلاقات النارية إذا كانت بها أذية أو إزعاج أو تشكل مخاطر على الناس، وفاعل ذلك آثم، هذا اللي عيارات نارية هذا الشخص يعتبر آثم وعليه الضمان، إذا حصلت أضرار بالممتلكات عليه أن يدفع عليه ضمان هذه الأضرار التي وقعت وكذلك عليه الضمان إذا وقعت مثلا الضرر في نفس مثلا قتل مثلا أو جرح مثلا أو مثلا أصاب بكسر وما شاكل ذلك يجب عليه كذلك دفع الدية أيضا. السؤال الثاني من الأخ كاظم يقول هل يجوز استخدام السيارات الحكومية للأغراض الشخصية؟ كلا لا يجوز استعمال السيارات الحكومية لغرض مثلا قضاء الحواجز والأغراض الشخصية، يروح يسوق بها مثلا يقضي حاجة شخصية إلا مع الإذن مثلا من المدير إذا كانت المدير له صلاحية. نعم إذا كانت له صلاحية نعم يجوز أنه يعطي الإذن وفي هذه الحالة يجوز، أما إذا لا مثلا من دون إذن المدير مثلا أو الشخص المخول أو المدير ما عنده أعطى إذن ولكن ما عنده صلاحية، في هذه الحالة هذا الشخص ارتكب إثم وعليه أن يدفع إجارة هذه السيارة يتصدق بها عن الفقراء المتدينين. الحاج صادق من القرنة يقول هل يجوز للمصلي قطع صورة التوحيد لقراءة صورة أخرى؟ أنت إذا أشرعت في صلاة سواء كانت صلاة فريضة أم نافلة أشرعت فيها، طبعا بالنسبة للقراءة في الفريضة قراءة الحمد والصورة واجبة، الحمد على نحو الفتوى واجبة والصورة على نحو الاحتياط الوجوبي، في النافلة يجب قراءة الحمد فقط، أما الصورة في النافلة غير واجبة لكن القراءة مستحبة. فإذا شخص المصلي قرأ بعد الحمد قرأ صورة مثلا في الفريضة قرأ صورة، يجوز له أنه يعدل من هاي الصورة إلى صورة أخرى، مثلا قرأت صورة القدر يجوز تعدل من صورة القدر إلى صورة أخرى، يعني تغير رأيك تريد تقرأ صورة أخرى يجوز هذا لو ما يجوز، ما لم تبلغ النصف يجوز أنه تقطع، ما لم تبلغ النصف يجوز تقطع وتقرأ الصورة الأخرى اللي تريد تقرأها، أما إذا بلغت النصف فالأحوط لزوما بعد ما يجوز لك القطع، الأحوط لزوما ما يجوز لك القطع. هذا في غير صورة صورتين التوحيد والكافرون، أما بالنسبة لصورة التوحيد والكافرون إذا شرعت بيها في صورة التوحيد أو في صورة الكافرون إذا شرعت فيها بعد ما يجوز تعدل إلى صورة أخرى حتى لو ما وصلت للنصف، ما يجوز لك تقطع هاي الصورة صورة التوحيد أو الكافرون وتقرأ صورة أخرى. إذن بالنسبة للتوحيد والكافرون إذا أشرعت بها سواء كانت في فريضة أو في نافلة بعد ما يجوز تقرأ تعدل منها إلى صورة أخرى. في غير التوحيد والكافرون وصلت للنصف بلغت النصف الأحوط بعد أنه ما يصير لك العدول، ما يجوز لك العدول على الأحوط لزوما، لا ما بلغت النصف في هذه الحالة يجوز العدول. الحاج صادق عنده سؤال ثاني يقول هل يشترط استقبال القبلة عند قراءة القرآن؟ كلا لا يشترط استقبال القبلة حال قراءة القرآن. أحد المؤمنين يقول هل يجوز أخذ سلفة من الدولة لغرض بناء بيت أو شراء سيارة؟ لا يجوز الاقتراض من البنوك الحكومية مع اشتراط الزيادة، إذا البنك الحكومي يشترط عليك الزيادة يعني المية مثلا يشترط عليك 10,000 أو 25,000، إذا اشترط عليك المصرف الحكومي وانت أخذت بنية الاقتراض فهاي المعاملة تعتبر معاملة ربوية. نعم يجوز لك أن تأخذ هذا المال لا بقصد الاقتراض الربوي، مثلا تأخذ هذا المال بنية مجهول المالك، تأخذ من المصرف المال مو بنية الاقتراض وإنما تأخذ بنية مجهول المالك، نعم في هذه الحالة يجوز. أبو علاء من كربلاء يقول هل يجوز استلام راتب الرعاية الاجتماعية لأنه مريض؟ هاي مؤسسة الرعاية الاجتماعية عندها ضوابط لتوزيع الرواتب والمساعدة، عندها ضوابط عندها آلية، فأنت أي شخص هاي الضوابط اللي واضعتها هذه الجهة إذا تنطبق عليك روح استلمها، روح سجل واستلم هذه المساعدات لا أشكال في هذه الحالة في الجواز. أما إذا لا أنت مثلا الضوابط هاي ما تنطبق عليك، كأنه مثلا هاي الجهة تقول اللي عنده راتب أنا ما أسلمه مساعدة. فإذا أنت كان عندك راتب في هذه الحالة ما يجوز لك تستلمه. نعم إذا كان ما عندك راتب والضوابط الأخرى تنطبق عليه، نعم يجوز استلام الراتب من هذه الجهة. محمد الحبيب من كربلاء يقول: هل يجوز للمرأة الخروج مع أخيها أو غيره من دون علم الزوج؟ لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها إلا بإذن الزوج، أيا كان الخروج، مع الأب، مع الأم، مع الأخ، لا بد من أخذ إذن الزوج. أما الزوجة تخرج من دون إذن الزوج فحرام على هذه الزوجة. سيف من الناصرية يقول: أداوم في بغداد 3 أسابيع في الشهر وأنزل إلى أهلي بعد ذلك، ما حكم صلاتي في المحافظات الأخرى؟ إذا أنت تداوم مثلا في بغداد كما يقول 3 أسابيع في الشهر ومستمر على هذا المنوال، أدى القصد تستمر ما لا يقل عن 1.5 سنة، بغداد شو راح تصير إليك؟ راح تصير مقر إليك. بغداد راح تصير مقر إليك، أنت في بغداد راح تكون صلاتك تمام، لكن مو من أول شهر. أول شهر راح تجمع ما بين القصر والتمام، تجمع الصلاة الرباعية، تجمع ما بين القصر والتمام، يعني صلاة الظهر مثلا صليها مرتين، صليها كاملة تماما وتصليها قصر، وبعد الشهر تستمر بالتمام، تصلي فقط تمام. هذا بالنسبة إلى بغداد. بالنسبة للطريق، الطريق إذا ما عندك الطريق في المحافظات الأخرى، إذا كان عندك 10 أيام في الشهر تروح وترجع، أنت راح تكون كثير السفر. إذا عندك 10 أيام راح تكون كثير السفر، والطريق صلاتك تمام. وأيضا كذلك أينما تسافر إلى أي مدينة أخرى، إلى أي محافظة أخرى، راح صلاتك تكون تمام، لأن أنت راح تعتبر كثير السفر. إذا عندك 9 و8 في الشهر، 9 أيام أو 8 أيام تجمع ما بين القصر والتمام. أما إذا عندك 7 أقل 7 6 5 إلى آخره فأقل، صلاتك في هذه الحالة، صلاتك في هذه الحالة راح تكون قصر. السؤال الأخير عندنا من أحد المؤمنين يقول: أعمل في مصرف أهلي يعطي قروض ويأخذ فائدة عليها، ما حكم عملي في هذه المصارف التي تتعامل بالربا؟ تصنف أعمال البنوك إلى صنفين: محرم، الصنف الأول محرم، والصنف الثاني سائر. بالنسبة للصنف الأول المحرم، كل الأعمال اللي يقوم بها الشخص في المصرف التي لها صلة بالمعاملات الربوية هذا العمل حرام راح يكون. مثلا المحامي يعطونه مبلغ معين يستأجرونه حتى يسحب سلفة من هذا المصرف، يتوكل عن شخص حتى يسوي له هاي المعاملة، هذا شنو شغل المحامي؟ هذا حرام عمل المحامي. شاهد، انت ياخذونك شاهد او كفيل مثلا ضامن، شنو هاي شهادتك؟ هاي حرام. كفالتك شنو هاي؟ كذلك ايضا حرام. هذا الموظف اللي بالمصرف اللي يقبض الفائدة شنو حكمه؟ هذا حرام. اللي يسجل في الدفتر مثلا شنو حكم عمله؟ هذا حرام. مثلا الحاسبة اللي يدخل البيانات مثلا اللي علاقة بالمعاملة الربوية شنو هاي حكمها؟ اللي يدخل البيانات أيضا كذلك حرام. كل عمل له صلة بالمعاملة الربوية حرام. زين، هذا الشخص إذا كان يعمل مثلا بعض الأعمال اللي يؤديها إلها صلة بالمعاملات الربوية، بعض الأعمال ما لها صلة بالمعاملات الربوية، اللي ما لها صلة بالمعاملات الربوية هو حلال هاي، واللي لها صلة بالمعاملة الربوية حرام. يستحق الأجرة هذا العامل اللي يشتغل مثلا أو اللي عمل إلها صلة بالمعاملة الربوية، يستحق الأجرة في هذا العمل بالمصرف؟ يستحق الأجرة. كل ما يرتبط من عمله بالمعاملة الربوية ما يستحق الأجرة، كل عمل يقع بأزاء المعاملة الربوية حرام. أما العمل اللي يقع لا مو بأزاء المعاملة الربوية هذا العمل حلال ويستحق الأجرة عليه. هذا الصنف الأول من الأعمال وهي اللي لها علاقة بالمعاملات الربوية، عندنا الصنف الثاني اللي هو مائل سائغ وليس له علاقة بالمعاملة الربوية، ما له علاقة بالمعاملة، لا يسجلها لا يشهد عليها إلى آخره، هذا عمله سائغ عمله حلال ويستحق الأجرة على هذا العمل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على